بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام في باب دخول مكة مع الحديث 24 بعد 200 من الكتاب والحديث 3 من هذا الباب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. فيه أمران: أحدهما قبول خبر الواحد وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قدمناه، وفيه جواز الصلاة في الكعبة، وقد اختلف في ذلك، ومالك فرق بين الفرض والنفل، فكره الفرض أو منعه وخفف في النفل، لأنه مظنة التخفيف في الشروط. وفي الحديث دليل أيضا على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة، وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينهما، وإن لم يكن في مسامتتهما حقيقة، وقد وردت في ذلك كراهة. فإن لم يصح سندها قدم هذا الحديث وعمل بحقيقة قوله بين العمودين، وإن صح سندها أول بما ذكرناه أنه صلى في سمت ما بينهما، وإن كانت آثارا فقط قدم المسند عليها. بعد فتح مكة وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وبعد إزالة كل آثار الشرك من الكعبة ومن حولها، أخذت معالم الإسلام تظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن عادت مكة مسلمة، وعادت مكة مؤمنة، وعادت موحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا ماذا ينبغي علينا أن نعمل من أعمال الحج من دخول مكة وإلى الخروج منها في حج أو عمرة. ومن جملة ما فعل صلى الله عليه وسلم أنه صلى داخل البيت، ونحن نعلم أن الإنسان إذا كان خارج البيت يتجه إلى أي ركن من أركان البيت، ولو صلى داخل الحطيم يعتبر صلى داخل الكعبة، لأن الحطيم أي حجر سيدنا إسماعيل من الكعبة، فلو صلى في داخلها صح، أما لو طاف، لأن الطواف حول الكعبة ليس في الكعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أمرا، فدخل صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، وذكر في الحديث هنا أسامة بن زيد، بلال، عثمان بن طلحة، هؤلاء أغلقوا عليهم الباب وصلوا في داخل الكعبة. طبعا إذا قلنا أغلقوا الباب نحن لا ندري ماذا حدث، ولذلك كان أكثر الصحابة تتبعا لآثار النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فما إن فتح الباب حتى ولج ودخل إلى الكعبة ولقي بلالا فسأله مباشرة هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في داخل البيت؟ فأجابه نعم بين العمودين اليمانيين. وإنك لو دخلت إلى الكعبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذلك، فعندما تدخل في الكعبة ترى في وسط الكعبة عبارة عن عمودين، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث أنه صلى بين العمودين. لما إذا كنا صلى بين العمودين كأنك تقول هذه السارية وهذه السارية، فصلى بينهما وصلى معه أصحابه الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهما عنهم أجمعين. عندما صلوا معنى ذلك أثبتوا أنه لا كراهة في الصلاة ما بين الأعمدة في هذا الحديث. اللهم إلا إذا كانت، لما كانت الصلاة في كل جهة، لو صلوا هكذا معنى ذلك يسمى صلوا بين العمودين. نعم، أخذنا من هذا الحديث أمرين اثنين. أما الأمر الأول فإنه قبول خبر الواحد، يعني إذا صحابي عدول، إذا جاءنا واحد بخبر لا نقول له أعطنا شهود على رؤيتك، شهودا على رؤيتك، لا نقول له ذلك. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل إلى الأمصار، أرسل أبا موسى، أرسل علي بن أبي طالب، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، أرسل إلى المقوقس، أرسل إلى المنذر، أرسل، وكل من أرسله واحد، كان الرسول دائما واحدا. فلم يقل واحد من هؤلاء الذين أرسل إليهم لماذا لم ترسلوا أكثر من واحد، ولعل هذا الشخص يؤخذ بخبره أو لا يؤخذ. فدل الأمر على أن الأخذ بخبر الواحد جائز. بقي عندنا مسألة وهي هل يصلى في داخل الكعبة؟ أصل الصلاة في الكعبة لا يستطيع أحد أن ينكرها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها. إلى أي جهة؟ نستطيع أن نصلي إلى أي جهة في الكعبة، لأنه في الداخل، أينما تولى عند ذلك وتولى إلى جدار من جدران الكعبة. يستثنى حالة واحدة، إذا كان الباب مفتوح وليس له عتبة، يعني ليس له من الأسفل مرتفع، عند ذلك إذا وقف والباب مفتوح ونظره إلى خارج الكعبة هو لم يتوجه إلى شيء. أما لو كان الباب مردودا فليصلي كيف ما شاء. هذا شيء. والصلاة كما قلنا بين الأساطين، أي بين الأعمدة الموجودة في الكعبة، يحتمل هذا الأمر أمرين، إما أنه صلى بينهما أو صلى على مسامتتهما. والغالب يعني من حيث الدخول، عندما تدخل من الباب، افترض الباب هكذا، ماذا يقابلك؟ العمودين. عندما تدخل فيصلي الإنسان غالبا عندما يدخل إلى مكان لا يلتفت يمينا ولا شمالا، معنى ذلك توجه في الصلاة إلى الله تبارك وتعالى، فكانت صلاته كما وصف بلال بين العمودين. طبعا الذين يوجد حديث آخر أنه كانوا إذا يعني وقفوا ما بين السواري ابتعدوا عن هذه السواري، نحن نقول اتفاقا ما بين كل أقوال العلماء، لو وقفت الآن وعندنا في صلاتنا صف مثلا من الصفوف، هذا الصف قد يكون بينه الأعمدة، أخي تقدموا قليلا أو تأخروا قليلا، ولا تجعلوا هذا الصف ما بين هذه الأعمدة. وإذا كان هذا أثر وهذا أثر فعلينا أن نأخذ بالمسند منهما وأن نطبق ذلك، فيقدم المسند على بعض الآثار. الحديث 125، وهو الحديث الرابع من الكتاب، عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله. نحن نعلم أول ما يأتي الإنسان إلى داخل البيت فماذا يفعل؟ يبدأ بالطواف، وقبل أن يبدأ بالطواف يدخل رأسه إلى فتحة الحجر، يقبل الحجر، وبعد ذلك تكون شماله تماما إلى الكعبة دون أن يمشي بصدره، ثم بعد ذلك يطوف سبعا. أما لو مشى خطوة واحدة باتجاه الركن العراقي، خطوة واحدة، عند ذلك كل هذه الطوفة لا تصح إذا مشاها وصدره إلى الكعبة. إذا لابد أن يمشي تماما بعكس عقارب الساعة، مبتدئا بالحجر الأسود. فقال عندما قبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. عهدهم بالجاهلية قريب، تكسير الأوثان كان أقرب إلى أذهانهم. بعد ذلك أن يأتي ويظن المسلم أنه يتقرب مثلا إلى الأحجار أو إلى الأماكن، فهذا خطأ. إذن نحن نفعل أمرا أمرنا به، ونمتثل أمرا تعبديا. رسول الله قبل، نقبل. رسول الله طاف ويده اليسار إلى الكعبة، نطوف ويد. رسول الله أشار وقبل، نشير ونقبل. رسول الله طاف ورمى، نفعل. إذن أعمال الحج أعمال تعبدية محضة، ولما كانت أعمالا تعبدية محضة نحن نقلد فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن تقبيل الحجر سنة، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله أصحابه، وما زال المسلمون يفعلونه إلى يوم الدين. هذا شيء. طبعا بين سيدنا عمر في هذا مسألة الاتباع الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام. أما بمعنى آخر أن الأماكن تشهد علينا، فهذا فيها معنى النفع والضر. عندما تصلي أنت في هذا المسجد، صليت في هذه البقعة اليوم، وفي اليوم الثاني صليت في هذه البقعة، وفي الآخر، هذه البقاع تأتي شاهدة يوم القيامة، فتقول: يا رب سجد فلان في هذا المكان، وتشهد. إذن البقاع تشهد، ومن هنا يفضل الإنسان أن يصلي في عدة أمكنة. فإذا حان الوقت في أي مكان كان فيه وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى، تشهد له البقاع في الصلاة، كذلك كما تشهد لنا الأماكن بالطواف. إذن الحقيقة أن النفع والضر الحقيقي ممن؟ من الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود، وقول عمر هذا الكلام في ابتداء تقبيله ليبين أنه فعل ذلك اتباعا، وليزيل بذلك الوهم الذي كان ترتب في أذهان الناس في أيام الجاهلية، ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي، كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام. الحديث 26 بعد 200 من الكتاب، والحديث 5 طبعا من باب دخول مكة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. طبعا الجو الذي كان في مكة يختلف عن الجو الذي كان في المدينة المنورة. المدينة كانت تسمى يثرب، وكان فيها حمى، وكل من حضر في المدينة أصابته تلك الحمى، فيها وخم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة يثرب تغير اسمها، فصار اسم المدينة علما عليها. دمشق تسمى مدينة، حلب تسمى مدينة، القاهرة تسمى مدينة، صار علنا على المدينة، ونورت بنزول الوحي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنها عاصمة للدولة الإسلامية، وإنها منطلق الفتوح، وإنها مراكز للخلافة الراشدة إلى غير ذلك. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وجد هذه الحمى في المدينة ودعاؤه مستجاب، رفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم انقل حماها إلى الجحفة. فصار جو المدينة لطيفا بعد ذلك. ثم كان الخبر في الجزيرة العربية أن من يسكن المدينة يصاب في وهن وفي ضعف في جسمه، فقال المشركون عندما قضى النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء ماذا قال؟ قال المشركون: سيأتيكم قوم إنما يقدم عليكم قوهنتهم حمى يثرب. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرد عليهم ضمنا بالفعل. لقد مر معنا في الأمس ثلاثة أسماء: كدى وكدي. وقد نزل النبي عليه الصلاة والسلام من أصعب الأماكن ودخلها، والذي ينزل من أصعب الأماكن يدل على قوته ولا يدل على ضعفه. الأمر الثاني أنه أشار إلى الصحابة الكرام بقوله: أروهم منكم قوة، يعني رجل كبير في السن عمره 60-70-80، ماذا نريد؟ تبدأ بالطواف كما أنك في الجندية أو العسكرية، بلو رملا ثمنا ترملا، إذن ينبغي عليكم أن تفعلوا الرمل. وهذا الرمل الذي حدث أنهم كبار في السن ويركضون ويقفزون على الأرض بأرجلهم وكأنهم يعني قد انحطوا من صبب، هذه مسألة عظيمة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، كل طوفة تسمى شوط، شوط ثلاث طوفات، نعم، وأن يمشوا ما بين الركنين، الركن اليماني والركن ركن الحجر، يغلب عليهما بكلمة الركنين. والنبي عليه الصلاة والسلام أبقى عليهم، وبعد ذلك تركهم في بقية الأشواط ألا يرملوا، وبقيت هذه السنة إلى يومنا هذا. معنى ذلك كل المسائل تعبدية، لا يقال لماذا فعلنا. صحيح بين الصفا والمروة كانت هاجر تبحث عن ماء لولدها إسماعيل عندما نفذ الماء من السقاء، من أجل أن يحقق الله تبارك وتعالى وعده، ومن أجل أن يضرب جبريل بجناحه إلى جوار الكعبة وينبش إسماعيل قليلا فيخرج الماء، وتزمزم هاجر الماء فتكون زمزم إلى يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى. تعرض الشيطان لسيدنا إسماعيل بين الحين والآخر، يريد أن يغوي الأب تارة والابن تارة أخرى، فكان سيدنا إبراهيم ماذا يفعل؟ يضربه بالحجارة، فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا الرمي في جمرة العقبة وفي الجمرات كلها، هذا بمقدار تعرض الشيطان. انظروا كم مرة تعرض الشيطان لسيدنا إبراهيم، وكم مرة وقف في تلك الأماكن يرجمه بالحجارة. لذلك نقول نحن الآن في حجنا: بسم الله والله أكبر، رجما للشيطان وطاعة للرحمة. فهذه مسألة عظيمة. إذا من أين أخذناها؟ يوم النحر كان يوم الفداء العظيم الذي فدى الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. إذا ترى أن هذه المناسك التي سار عليها، إذا نحن أخذنا مناسك، نعم هذه أصلها، هذا سببها، لكن حجنا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوقات وفي المسائل وفي الأزمنة وفي الأمكنة وفي الأذكار، أبدا امتثال مطلق. أنا مؤمن بأن هذا الرجل الذي بعث فينا إنه محمد بن عبد الله، إنه النبي، إنه خاتم الأنبياء والمرسلين، إن من اتبعه يكون من السعداء في الدين والدنيا والآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن نشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. لا ننسى هذا مناسك الحج، إذن مناسك توقيفية تعبدية لا مجال للعقل فيها أبدا، كلها مجال اتباع إيمان. أخي لماذا تستغرب؟ أنت اليوم مريض تذهب إلى طبيب فتقول له ماذا آكل وماذا أمتنع عن الطعام وكيف أخذ الدواء، وتأخذ إذا أردت تأخذ كل كلامه بالتسليم. عند ذلك يكتب الله سبحانه وتعالى طبعا، لكن مع اعتقادك بتناول الدواء وإذا مرضت فهو يشفين، وهذا سبب من الأسباب. ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا الموت. نعم. قيل إن هذا القدوم لم يكن في الحجة وإنما كان في عمرة القضاء، فأخذ من هذا أنه نسخ منه عدم الرمل فيما بين الركنين، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر يعني إلى الحجر، من ركن الحجر إلى ركن الحجر، وذكر أنه كان في الحج فيكون متأخر، وذكر أنه كان في الحج فيكون متأخرا فيقدم على المتقدم. يعني السؤال الآن، هل نطوف رملا في كل الطواف أم في جزء من الطواف ما عدا ما بين الركنين الذي ثبت أنه في حجه، والحج كان بعد عمرة القضاء، أن الرمل كان لثلاثة للأشواط الثلاث، وفيه دليل على استحباب الرمل، والأكثرون على استحبابه مطلقا في طواف القدوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. قد يقول قائل الآن لا يوجد مشركون في الكعبة ولا يشرك من، خلاص أخذنا هذه السنة وبقينا عليها، فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة. يقول إذن وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عباس قد زالت فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة، وفيما بعد ذلك تأسيا واقتداء بما فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك من الحكمة تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام، وفي طي تذكرها مصالح دينية، إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه وبذل الأنفس في ذلك. وبهذه النقطة يظهر لك أن كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج ويقال فيها إنها تعبد ليس كما قيل، ألا ترى أن إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله، فكان هذا التذكر باعثا لنا على مثل هذا ومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين، وذلك معنى معقول. نحن نجمع ما بين الأمرين معا. أنت عندما تأخذ المناسك تسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، تسجل ذلك، وعندما تذهب إلى البيت تطبق فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مقصدك في ذلك بالدرجة الأولى الاقتداء والامتثال بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يمنعني أن أشعر دائما بكل مسألة من المسائل التي كانت في الحج، أتذكر كيف أن الأنبياء مبتلون، أن الأنبياء مبتلون. كيف تصور الآن أنه يأتيك أمر بذبح ولدك، ماذا تفعل؟ ربما نكون والعياذ بالله كلنا من العاصين، فإذا استجبت أنت امتنعت زوجك، وإذا استجبت أنت امتنع ولدك، صحيح؟ لكن انظر إلى هذا الامتثال من الولد عندما بلغ معه السعي، قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، هذا أمر عظيم جدا، امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، جد في العمل. حتى وصل تله للجبين ووضع السكين على رقبته، لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يذبح إسماعيل، وإنما شاء أن يمتثل ذلك الأمر، فقال وفديناه بذبح عظيم. هذا أمر عظيم جدا. تتذكر رحمة الأم التي تنتقل ما بين جبلين في مكة في واد غير ذي زرع، تنظر هل يوجد، ترك إبراهيم معها جرابا من تمر وسقاء، قالت أتتركنا، بالله كانت تصرخ فتقول أتتركنا في هذا المكان. بعد ذلك ألهمها الله كلاما فيه إيمان، الله أمرك بذلك؟ لما قال نعم استسلمت لأمر الله عز وجل. العقل يفكر أن الوقاء في هذا المكان مكان للموت، مكان للهلاك، لا ماء لا زرع، وديان جبال، لا يوجد شيء، كيف تتركني أنا وصغير وتنتقل إلى فلسطين؟ وليس يوما ولا يومين ولا ثلاثة. وقطعا الامتثال أول بجراب من تمر وسقاء من ماء، هذا سينفذ بعد يومين أو ثلاثة، بعد أسبوع ينفذ، لكن بعد هذا ينفد هذا. فماذا عندنا؟ لذلك انظر إلى التربية الصالحة، الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قد اذهب إذن. هذا ما كانت تفعله بعض الصالحات. عندما مات زوجها ومات وأخذت تبكي، قالوا لها أتبكين من ينفق عليك؟ قالت ذهب الأكال وبقي الرزاق. مسألة عظيمة جدا. الله سبحانه وتعالى قال نحن نرزقهم وإياكم. من أنت تقول أنا أسعى على عيالي؟ أنت تذهب هكذا، فقد يكون في ذهابك الخسارة وقد يكون في ذهابك الربح، لكن الرزاق هو الله تبارك وتعالى. إذن لا بأس أن يأخذ الإنسان في حجه وعمرته المعنيين، أن يأخذ المعنيين معا، معنى الامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى الوقائع. ليست المسألة أنني أذهب إلى الرمي كيف أرمي صباحا ومساء كما يفعل بعض يعني الأفواج ويريد أن يوفر على نفسه نفقة طريق، لا، اذهب تمثل هذا الأمر، اذهب في الوقت المناسب، اذهب لا تزدحم مع الناس، رتب نفسك. أرادوا أن يفرجوا على أنفسهم فضيقوا، جعلوا الرمي لليلتين في ليلة واحدة، هذا تضييق، هم ضيقوا على أنفسهم. ولو فتح المجال، فتح المجال من الظهر من وقت الزوال إلى آخر أيام التشريق، مجال واسع ليل ونهار، فلماذا أنت تقيد نفسك سابقا حتى لا تعود؟ يا أخي معنا نساء معنا أطفال، اترك الوقت. وأنت اليوم ترى في عينك كيف يكون الازدحام في أوله، وبعد ذلك كيف يكون الهدوء والرمي. الله سبحانه وتعالى ما طلبنا أن نرمي أنفسنا بالمشقة، بل طلب منا أن نرمي في الوقت، والوقت مفتوح. تصور من أول لحظة من الزوال وإلى آخر أيام التشريق. إذن قصة سيدنا إبراهيم، قصة هاجر، قصة إسماعيل، قصة الشيطان الذي يتعرض للإنسان في أعماله الصالحة في امتثال أمر الله عز وجل. كنت في البيت أدفأ هنا، صلي مع زوجتك ونام إلى غير ذلك، لا، جاهد نفسك، أخرج. هنالك أمثلة في المسجد كثيرة، أحيانا ترى واحد عاجز يأتي، مصاب بمرض يأتي، يمشي ببطء ويأتي، يصعب عليه النزول على الدرج ويأتي، أحيانا معه قسطرة بولية ومع ذلك يربطها ويأتي عندما يأمن عدم تلويث المسجد. ما هذا؟ يوجد أشياء كثيرة. ما هو الذي أخرجه على عكازين يمشي ويأتي إلى المسجد؟ هذا كله يدلنا على مجاهدة النفس. وحج على هؤلاء الشباب الذين لا يأتون إلى بيوت الله تبارك وتعالى. مثاله السعي بين الصفا والمروة، إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه وقصة هاجر مع ابنها وترك الخليل لها في ذلك المكان الموحش، منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية مع ما أظهره الله تعالى لها من الكرامة، والآية في إخراج الماء لهما، كان في ذلك مصالح عظيمة. أي في التذكر لتلك الحال. وكذلك رمي الجمار إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده، حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين. وفي الحديث أيضا جواز تسمية الطوافات بالأشواط لقوله فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. ونقل عن بعض المتقدمين وعن الشافعي أنهما كرها هذه التسمية والحديث على خلافه. الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا، فإذا سأخذنا من كلمة الطواف وليطوفوا طوفا يعني، وجاء في الحديث أشواط، ممكن أن نسمي هذا شوط أو نسميها طوف حول الكعبة. وإنما ذكر في هذا الحديث أنهم لم يرملوا بين الركنين اليمانيين لأن المشركين لم يكونوا يرون المسلمين إذا كانوا في هذا المكان، لكن السنة بقيت كما فعل النبي في الحج ولم يكن هنالك مشركون. ماذا فعل؟ رمل في الأشواط الثلاثة الأول. الحديث 127، وهو الحديث 6 في باب دخول مكة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط. الخبب هو نوع من أنواع الركض أي الرمال، أي يفعل ذلك. وهذا دليل آخر من الأحاديث على رؤية الصحابة الكرام كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. في دليل على الاستلام للركن، وذكر بعض مصنفي الشافعية المتأخرين أن استلام الركن يستحب مع استلام الحجر أيضا، وله متمسك بهذا الحديث، وإن كان يحتمل أن يكون معنى قوله استلم الركن استلم الحجر، وعبر بقوله استلم الركن عن كونه استلم الحجر، فإن الحجر بعض الركن، كما أنه إذا قال استلم الركن إنما يريد بعضه، يعني لا يمكن للإنسان أن يستلم الركن من أوله إلى آخره. نعم. وفيه دليل على الخبب في جميع الأشواط الثلاثة، وفيه دليل على تقديم الطواف في ابتداء القدوم، فإن كل من دخل إلى مكة ماذا فعل؟ في ابتداء قدوم مكة يفعل طواف القدوم، هذا إن كان في حجة، وإن كان في عمرة فماذا يفعل؟ يفعل طواف العمرة. نعم. إذن العمرة هي نية وطواف وسعي وحلق وترتيب، أما الحج فإن الطواف الذي فيه الركن هو الذي يأتي بعد الوقوف بعرفة، وهو الذي يسمى بطواف الإفاضة، بطواف الزيارة، بطواف الركن. هذا لا يصح للإنسان أن ينتهي من حجه إلا وقد أتى به، لو لم يأتي به فحجه غير صحيح. ثم قال الحديث 128، وهو الحديث 7، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. المحجن عصا محنية، عصا محنية الرأس. فيه دليل على جواز الطواف راكبا، وقيل إن الأفضل المشي، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لتظهر أفعاله، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما كان الحج كثيرا في ذلك الوقت النبي عليه الصلاة والسلام طاف على ناقته، فالناس كانوا ينظرون إليه ويفعلون بفعله ويقتدون به. فيه دليل على جواز الطواف راكبا، وقيل إن الأفضل المشي، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لتظهر أفعاله فيقتدى بها. وهذا يؤخذ منه أصل كبير، وهو أن الشيء قد يكون راجحا بالنظر إلى محله من حيث هو، فإذا عرضه أمر آخر أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول الفضيلة الأولى، حتى إذا زال ذلك المعارض الراجح عاد الحكم الأول من حيث هو هو. وهذا إنما يقوي إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما هو لأجل المعارض الراجح، وقد يؤخذ ذلك بقرائن ومناسبات، وقد يضعف وقد يقوى بحسب اختلاف المواضع. وها هنا يصطدم الظاهر مع المتعين للمعاني. واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه، من حيث إنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد، ولو كان نجسا لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة، وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا. إذن في هذا الحديث وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف من أجل أن يقتدى به راكبا صلى الله عليه وسلم، لا من أجل أن يقتدى به في الركوب، بل من أجل أن يظهر النبي عليه الصلاة والسلام والناس ترمقه بعينه بأعينهم، وبعد ذلك يأتون ويفعلون ذلك خلفه، ولأنه قال لهم خذوا عني مناسككم. يقولون الآن الطواف ماشيا أفضل من الطواف راكبا. الآن يوجد عندنا مع الطواف ماشيا مسألة التعليم. أرأيت لو كان الإمام في بلد أدخلت في الإسلام حديثا فرفع قليلا حتى رأته الصفوف، هل يمنع ذلك من أجل أن يرونه يصلي فيفعلون كفعله تماما؟ هذا لا يضر، مع أن الأصل أن يكون على سمت واحد هو وهم، لكن من أجل التعليم هنا صار هذا الأمر يعني راجح في هذا الوقت. لكن لم تذهب الفضيلة الأولى وهو أن يحج الإنسان ماشيا إذا تعارض هذا مع هذا. ويوجد أمر آخر هو أمر السعة والرحمة التي تكون عند المسلمين. يوجد عند المسلمين اجتهادات، هذا اجتهاد المالكي، اجتهاد الشافعي، اجتهاد أبي حنيفة في مسائل، ونحن نجتمع في بلدتنا مع كل هذه المذاهب، فماذا نفعل؟ أعطي مثالا بسيطا جدا. أحيانا أقول يوجد بعض الأئمة يعني ليس عندهم علم، جهلة، فيتعصب جدا ويريد أن يصلي الوتر مثلا في التراويح ركعتين وركعة، وعند الأحناف لا تنعقد الركعة الواحدة صلاة، إما ركعتين فأكثر، إذن الوتر عندهم يكون متصلا. يا أخي عندما ترى مثلا يقول المؤذن الوتر أثابكم الله، عند ذلك ترى ينفصل عدد من الناس. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصلوا الوتر متصلا. أليس من الجهل من هذا الإمام لو قام فصلى متصلا وتصح هذه عند الشافعية وتصح عند الكل، وفي هذه الحالة يجمع المسلمين على أمر واحد؟ ألم يكن سيدنا عمر رضي الله عنه الذي وجد المسلمين جماعات يصلون هنا وهناك صلاة التراويح، فجمعهم على إمام واحد وعلى ختم، وما زال ذلك الجمع إلى يومنا هذا في الحرمين الشريفين اقتداء بهذا الفعل. الفعل في الأصل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فعله أصحابه من بعده، لكن هذا الجمع كان فيه خير أم لا؟ كان فيه خير عظيم، وهو أن المسلمين اجتمعوا. إذن الإمام مالك له رأي في ذلك جميل جدا. إذا كان يقول إذا قلت لك إن هذا الأمر سنة وكنت في مكان ثم وجدت أن هذه السنة تفرق المسلمين إلى اتركها، فإن اجتماع المسلمين أولى من فعل هذه السنة، وتبقى السنة على فضيلتها. إذا من هنا فهمنا طواف النبي عليه الصلاة والسلام على الجمل كان من أجل التعليم، لكن بقي الأصل في الطواف ماشيا. استدل المالكية مثلا في أن أبوال وأرواف المأكول لحم طاهر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف شيئا من هذا لمن؟ وصف شيئا من هذا لبعض المرضى، فخلط لهم بعض الأبوال مع بعض اللبن، وخلط بنسبة معينة، وسألنا بعض إخواننا فقال ما زال هذا لبعض نوع أنواع من الأمراض قائما إلى يومنا هذا، يعني ويفعلون ذلك على سبيل التداوي. طيب هذه وصفة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. استدلوا ضمنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أدخل الجمل أو الناقة وصارت الناقة تطوف بالبيت، ألا يحتمل الناقة تبول تروث؟ لكنه منع أي واحد من الصحابة أن يبول في المسجد، ولذلك عندما جاء ذلك الأعرابي فبال في المسجد فماذا قال لهم؟ الآن بدأ بالبول، لا تقطعوا عنه، لا تزرموا صاحبكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا طريقة الطهارة في الأرض الترابية: صبوا عليه سجلا دلوا من ماء، عند ذلك إذا نزلت النجاسة إلى الأسفل وصببنا الماء تلو الماء، عند ذلك صار السطح طاهرا ومن الممكن الصلاة عليه. ومن هنا أخذوا ضمنا استدلالا لرأيهم أن دخول الناقة كانت سببا من أسباب هذا مسجد، والأصل احتمال أنها تفعل ذلك، فلو لم يكن طاهرا لم يكن يفعل، لكن المذاهب الثلاثة على رأيهم أن الأبوال والأرواث وإن كانت من مأكول اللحم فهي نجسة. وفي الحديث دليل على الاستلام بالمحجن، كثير من الناس اليوم يذهب إلى الكعبة حاجا ومعتمرا ولا يستطيع الوصول إلى الكعبة فيشير بيده ويقبلها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بالمحجن مثل عصا العكاز لها يعني رأس، فكان يشير بها صلى الله عليه وسلم إلى البيت. الحديث الأخير في هذا الباب هو الحديث الثامن، الحديث 29 بعد 200، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني ركن الحجر وركن الذي قبله. نحن اتفقنا على أن الحجر الأسماء التي تكون نبدأ بركن الحجر، بعد ذلك يأتي باب الكعبة الملتزم، بعد ذلك يأتي الركن العراقي، بعد ذلك تأتي فتحة الحجر، ثم بعد ذلك حجر سيدنا إسماعيل، نعم، ثم بعد ذلك فتحة الحجر من طرف الركن الشامي، ثم بعد ذلك نمشي حتى نصل إلى الركن اليماني، بعد ذلك نعود إلى الحجر. الركن الذي كان يستلم بدون تقبيل الركن اليماني، والذي كان يستلم مع التقبيل الركن ركن الحجر، نعم، هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. اختلف الناس هل تعم الأركان كلها بالاستلام أم لا، والمشهور بين علماء الأمصار ما دل عليه هذا الحديث، وهو اختصاص الاستلام بالركنين اليمانيين، وعلته أنهما على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما الركنان الآخران فاستقصرا عن قواعد إبراهيم كما ظن ابن عمر. يعني كانت الكعبة حتى الحجر كلها كعبة، لكن لما ضاقت عليهم الأموال الحلال اختصروا، ثم بعد ذلك جعلوا تمام الكعبة فيما كان في الحجر كما ظن ابن عمر، وهو تعليل مناسب. وعن بعض الصحابة أنه كان يستلم الأركان كلها، ويقول ليس شيء من البيت مهجورا، واتباع ما دل عليه الحديث أولى. يعني عندنا حديث فعل وعمل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل صحابي، من نفعل بالحديث. ويقول ليس شيء من البيت مهجورا، واتباع ما دل عليه الحديث أولى، فإن الغالب على العبادات الاتباع. نعم، فإن الغالب على العبادات الاتباع، لا سيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة، وهنا أمر زائد وهو إظهار معنى للتخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام. ثم قال: باب التمتع. نحن بهذا نكون قد انتهينا اليوم، لو أطلنا عليكم قليلا، من باب دخول مكة ثم نصل إلى باب التمتع. قلنا إن الحج ينقسم إلى 3 أقسام: إما إفراد، وإما تمتع، وإما قران، ويوجد إطلاق يعود إلى واحد منهما. سيكون حديثنا إن شاء الله عن التمتع في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.